العلم نور فاقتبس والجهل نار فاحترس. العلم نور فاقتبس والجهل نار فاحترس. العلم نبت طيب في خير أرض منغرس. واطلبه لا تركب إلى إغراء لو مختلس. العلم كنز للعلا جد قلب ملتمس. العلم نعم المورد مختلس. العلم كنز للعلا